بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الأوعية. قال أبو داود رحمه الله: باب في الأوعية. وذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم أنهما قال: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. وأيضا ذكرنا هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قدوم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده واحدا. وقال مسدد رحمه الله: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس منها مما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير. وقال ابن عبيد: النقير مكان المقير. وقال مسدد: أو النقير والمقير، ولم يذكر المزفت. فذكر في هذه الرواية أن وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: مرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا، فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فقال: أمركم بالإيمان بالله، ثم فسر ذلك. ثم فسر ذلك وقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. هذه الأربع التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فسر الإيمان بالله، فسر بذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعقد بيده واحدة. يبقى هذه واحدة، والثانية إقام الصلاة، والثالثة إيتاء الزكاة، والرابعة أن يؤدوا الخمس مما غنموا. وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان. وبالتالي نقول أنه فسر الإيمان كما بيّنت الرواية. قلنا كلمة أو لفظة الإيمان لما بترد مطلقة غير مقترنة بلفظة الإسلام، يبقى معناها شمول الدين، معناها أنها الدين بأكمله. يبقى الإسلام لما بترد اللفظة منفردة وليست مقرونة بلفظ الإيمان، يبقى معناها المقصود بها الدين. ونقول كذلك لفظة الإيمان لما تأتي منفردة ليست مقرونة بلفظة الإسلام، يبقى معناها الدين. ونقول وإن أتت لفظة الإسلام مقرونة بالإيمان، يبقى المقصود بالإسلام يبقى الأعمال الظاهرة، وبالإيمان الأعمال الباطنة، كما ورد ذلك في الرواية المذكورة عن في التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فكانت الإجابة عن الإسلام أنه ذكر له الأعمال الظاهرة، ولما سئل عن الإيمان ذكر له الأعمال الباطنة. يبقى لما بترد لفظة الإسلام مقرونة بالإيمان في رواية واحدة يبقى بيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة. أما إن وردت لفظة الإسلام منفردة غير مقرونة بلفظة الإيمان أو وردت لفظة الإيمان غير مقرونة بلفظة الإسلام فده يبقى الكلام عن الدين بأكمله، يبقى الدين يبقى المقصود به الدين بأكمله. لذلك فسر كلمة الإيمان قال الإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. وأنهاكم عن أربع، كانت هذه الأربع عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير كما وردت في بعض الروايات. يبقى دي قلنا هذه الأوعية التي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها. قلنا أنهم كانوا حدثاء عهد بشرب الخمر وبالتالي نهاهم عن شرب الخمر، نهاهم أيضا عن استعمال الأوعية التي كانوا ينتبذون فيها. قلنا يبقى الإنسان في حال البعد عن معصية أيضا بتبعد تماما عن الموطن الذي ارتكب فيه الإنسان المعصية أو أي مؤثر كان يؤثر على ذلك الإنسان في ارتكاب المعصية أو يذكره بالمعصية. يبقى ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن هذه الأوعية نقول هي ليست محرمة في ذاتها، الأوعية ليست محرمة في ذاتها، ولكن دي كانت أوعية ينتبذون فيها، يبقى دي الأوعية التي كانوا ينتبذون فيها. فنهاهم عن شرب الخمر كما بينا، وكذلك نهاهم عن استعمال هذه الأوعية التي كانوا ينتبذون فيها. قلنا يبقى أي إشارة تذكر الإنسان بالمعصية يبقى يبعد تماما عن ذلك الأمر، إضافة طبعا إلى البعد عن المعصية. ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقير والحندم والدباء والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكي. قال ولكن اشرب في سقائك وأوكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن النقير والمقير والحندم والدباء وأيضا والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكي. طبعا مطلوب من الإنسان لما بيشرب من السقاء أن يكون بكذلك السقاء، خاصة بالليل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، غطوا الإناء وأوكوا السقاء. والمقصود بتغطية الإناء وإكاء السقاء هو أيضا أن يكون ذلك مقرونا بذكر الله تبارك وتعالى. هنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في السنة ليلة، في السنة ليلة ينزل فيها وباء من السماء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى تغطية الإناء وإكاء السقاء، ونقول وذلك يكون مقرونا بذكر الله تبارك وتعالى حتى لو تعرض عليه عودا كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. يبقى غطوا الإناء وأكوا السقاء وأطفئوا السراج، وذكر العلة في ذلك. يبقى في ليلة في السنة، في هذه الليلة بينزل فيها وباء، الوباء ده يمر لا يمر على إناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. وغالب الأحوال كما يقول الإمام النووي رحمه الله أن هذا الوباء بيفضي إلى الموت، بيفضي إلى الموت. ولذلك قال لك انشر في سقائك وأوكي كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله معناه أن السقاء إذا أوكي نأما عند ذلك مفسدة الإسكار، أنه متى تغير النبيذ واشتد وصار مسكرا حيشق الجلد الموكى، فما لم يشق لا يكون مسكرا بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها وغيرها من الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكرا ولا يعلم. يبقى قال ولكن اشرب في سقاك وأوكي. طبعا المقصود من كده اللي هي أيضا الكلام عن هذه الأوعية، يبقى أوعية نهانا عنها وهي أوعية نقول تشرب فيها، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأوكي ذلك السقاء. قال أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس، قالوا فيما نشرب يا نبي الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بأسقية الأدب التي يلاس على أفواهها. قال عليكم بأسقية الأدب التي يلاس على أفواهها، يبقى بتربة أفواه هذه الأسقية. عليكم بأسقية الأدب اللي هي مصنعة من الجلد التي يلاس على أفواهها، أي يربط ذلك الخيط ويلف على أفواهها، يبقى يربط يبقى أو يلف الخيط على أفواهها ويربط به، يبقى ذلك السقاء. ذكر أيضا في رواية عن أبي القموس زيد بن علي قال حدثني الرجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس ابن النعمان، فقال لا تشربوا في نقيل ولا مزفة ولا دباء ولا حدم، اشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهرقوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في هذه الأوعية، لا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه اللي هو مربوط، فإن اشتد فاكسروه بالماء. إن اشتد الشراب الذي في الجلد يبقى اكسروه بالماء، إنهما يضيفوا عليه الماء حتى طبعا هنا يقل حد ذلك الأمر، فإن أعياكم إن حدث بقى منه إسكار فأهرقوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه أوعية نقول كثيفة، وبالتالي يبقى قد لا يشعر الإنسان بأن الشراب قد تحول إلى مسكر، ولذلك نهى عن هذه الأوعية وطلب منه أن يشربوا من الأوعية المصنعة من الجلد، قلنا لأن لو حدث الإسكار قام ذلك الشراب المسكر بشق ذلك الجلد، فحيشعر به نشعر به عند ذلك، فلذلك قال لهم واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد قال فاكسروه بالماء، إن اشتد نبيذ في الجلد فأصلحوه بتخليطه بالماء، يبقى نزود عليه المية، قلنا وبالتالي حينكسر حد ذلك الشيء. نقول لو لم ينكسر الحدة فعند ذلك أهرقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى في مرحلة قبل أن يتحول إلى مسكر نقول قد يشتد، يعني قد يشتد يتغير، وبالتالي نقول عند ذلك لو أضفنا عليه الماء يبقى زالت حدة وصور ذلك الشراب، نقول لا ما زال أيضا له أيضا حدة وشدة، يبقى عند ذلك قال أهرقوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غلب اشتداده بحيث أعياكم قال فأهرقوه أي صبوه، يبقى هنا حيث يقوم بإراقته كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب، يبقى لما نهاهم عن استعمال هذه الأوعية قالوا فيما نشرب، قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية. قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال فصبوا عليه الماء. فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهرقوه، ثم قال إن الله حرم عليه أو حرم الخمر والميسر والكوبة، قال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت عليه ابن مزيمة عن الكوبة قال الطبل. فبيذكر هنا إن وفد عبد القيس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية. قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ طب إن اشتد الشراب؟ قال فصبوا عليه الماء، إن اشتد فاكسروه بالماء كما قال. فقال فإن اشتد في الأسقية فصبوا عليه الماء، قلنا يخلطوه بهذا الماء قلنا حتى يزيل هذه الشدة، ولكن لو زالت ما زالت به الشدة عند ذلك أمرهم بإراقته. فقالهم في الثالثة والرابعة أهرقوه، يبقى لو اشتد بعدما صبوا عليه الماء ولكن ما زالت أيضا قد اشتد ذلك النبيذ الموضوع في هذه الأسقية، قال عند ذلك قوموا بإراقته. ثم قال إن الله حرم عليه أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت عليه ابن مزيمة عن الكوبة قال الطبل. إن الكوبة إما الطبل أو النرد كما يعني فسرت بذلك أو فسرها البعض. ثم ذكر رواية عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحدم والنقير والجعان، والجعل هي نبيذ الشعير. يبقى نقول طالما حدث الإسكار بغض النظر بقى عن الحب أو الثمرة التي كان منها ذلك النبيذ، طالما أنه هو تحول إلى مسكر فكل مسكر حرام بغض النظر عن الصنف الذي يعني صنعت منه هذا الشراب المسكر. يبقى سواء كان حبوب، سواء كان نقول عسل، سواء كان ثمرة من الثمار، يبقى طالما تحول ذلك النبيذ إلى مسكر فكل مسكر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الأمر مش مقيد بأصناف محددة، ولكن نقول أي صنف من أصناف الحبوب أو الثمار أو يعني من أي شيء ماع أو جامد طالما حدث منه الإسكار فهو حرام كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن بريد عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن سلاسل وأنا أمركم بهن، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم. بيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن ثلاث وأنا أمركم بهن، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. يبقى كما تكلمنا قبل ذلك عن زيارة القبور وأنها ترغب في الآخرة وتزايد في الدنيا، وبالتالي نقول فيها العبرة والعظة، فيها العبرة والعظة. سن دايما بيحتاج أن يتذكر يعني نهاية هذه الدنيا، وبالتالي نقول إما بزوال الدنيا أو بزوال الإنسان عن الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بتذكر دائما الإنسان أن دي رحلة، يعني رحلة الإنسان في الحياة بتبدأ من الميلاد حتى الممات، وقلنا ما من إنسان إلا وكتب الله عز وجل عليه الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى الإنسان كده لابد أن يقر في داخله، ولابد من التذكرة الدائمة أن هذه الدنيا إلى فوات، أن هذه الدنيا إلى فوات، وأن الإنسان لم يوجد في الدنيا إلا من أجل العمل، يعني نحن لم نوجد في الدنيا إلا من أجل العمل، وإن عمل الإنسان حيحفظ عليه، وبعد ذلك لما يفد على رب سبحانه وتعالى حيجازى حسب ما قدم من أعمال، إن كانت صالحة فله وإن كانت طالحة فعليه. يبقى كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قلنا الدنيا فيها صراعات وفيها مشاحنات فيها خصومات، وبالتالي لما بيأتي الإنسان إلى القبر عند ذلك نقول لا داعي أبدا نقول لهذه المنافسة في الدنيا، لا داعي للخصومة، لا داعي للنزاعات، فالإنسان إلى فوات إلى فوات، وبالتالي حيستصحب ذلك العمل الذي أتمه ذلك الإنسان في حياته الدنيا، فتذكر الإنسان. يبقى نقول حتزايد الإنسان في الدنيا وترغب الإنسان في الآخرة، ترغب الإنسان في الآخرة، والإنسان بيحتاج إلى تذكرة، لأن طبعا ألف الحياة بيبعد عن الإنسان وعن ذاكرته أنه أنه ميت، فنتذكر أن احنا أساسا يعني بنقدم على الموت، ونحن يعني إن فردنا من الموت فالموت يلاحقنا كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فنبئكم بما كنتم تعملون. دايما كده الإنسان بيرى أنه هو ميت في أي لحظة من اللحظات، والتذكرة دي بتفيد الإنسان، إنما الأعمال بالخواتيم بتجعل الإنسان كده مدقق النظر فيما يختم به أو يختم له به من أعمال، والنبي بيبقى مدقق النظر. يبقى أنا متوقع أن الموت يأتيني هذه اللحظة، نقول على ذلك بيحاول الإنسان أن يجتهد في العبادات، ونقول عند ذلك فاتت اللحظة، يبقى والله بننتظر يأتيني في اللحظة التالية وهكذا. يبقى نظرة الإنسان أن الموت يأتي في أي لحظة من اللحظات بتجعل الإنسان يعني أبعد ما يكون عن المعصية، وكذلك الإنسان يدقق فيما يتمن أعمال أو أقوال حتى يموت على طاعة لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. متى يأتينا الموت؟ يبقى نقول لا يأتينا إلا بغتة كما قال ربنا سبحانه، فنحن في انتظار الموت. سأل دايما كده تذكر نحن في انتظار الموت. وقلنا عشان نقول يعني الحياة لا تأخذ الإنسان محتاج إلى التذكرة، والتذكرة بذهاب الإنسان إلى القبور فإنها ترغب في الآخرة وتزاهد في الدنيا، تزايد في الدنيا تجعل ذلك الكثير قليل كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن في زيارتها تذكرة عبرة وعظة. قال البعض الإذن مختص للرجال، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وقيل أن هذا حديث قبل الترخيص، فلما رخص عمت الرخصة للرجال والنساء، وبينا ذلك الأمر لما كنا نتكلم تحت كتاب الجنازة، ويا ترى في الرخصة للنساء أيضا بالزيارة ولا هي أساسا أتت الرخصة للرجال. وذكرنا كلام العلماء أن البعض يقول أن الخاص يقدم على العام حتى لو كان الخاص متقدما على العام، يبقى الخاص أساسا يقدم على العام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، يبقى لعن زوارات القبور، وبالتالي قال البعض أن ذلك الإذن يختص بالرجال دون النساء، لأن بالنسبة للنساء ده ورد دليل خاص، وبالتالي نسخه يكون بالدليل الخاص. فالبعض يقول الدليل العام لا يكون بنسخ الخاص حتى لو كان الخاص متقدما، حتى لو كان الخاص متقدما، والبعض قالوا هذا الدليل عام ينسخ به الخاص، وبالتالي الإذن أيضا مصرح به للرجال والنساء. قال فإن في زيارتها تذكرة أي للموت والقيامة. وقال أيضا ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدب، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، يبقى اشربوا في كل وعاء. يبقى كان نقول ده في بداية الأمر، قلنا لأن دي كانت الأوعية تستعمل هذا الاستعمال، وبالتالي لما نهوا عن شرب الخمر أيضا أبعد عن نظرهم هذه الأوعية التي كانوا ينتبذون فيها. ولما استقر الإيمان داخل النفوس فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم اشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله كان الانتباه في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولا نعلم به لكثافتها فيتلف مليته، وربما شربه الإنسان ظنا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر، وكان عاده قريبا بإباحة المسكر. فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك، ويبيح له الانتباه في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث، فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم. وده كان لمدة سنة واحدة، كان لمدة سنة واحدة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قلنا عشان يعني القوم يقومون بتوزيع هذه اللحوم على إخوانهم من الفقراء، يبقى لحم الأضحية ما منهم أن يأكلوها بعد ثلاث، ده كان لسنة واحدة، وكان الغرض منها يعني المواساة بين المسلمين، كان الغرض منها المواساة بين المسلمين. وبعد ذلك نقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم، يبقى مفيش توقيت، كان التوقيت ده لسنة واحدة، قلنا كان من أجل المواساة بين المسلمين، قلنا حتى لا يكون الإنسان بإمساك لحوم الأضاحي وغيره من المسلمين لم يجد ذلك الطعام، فلما نهوا أنهم أساسا يمسكوا أو يأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث، يبقى نقول الله حنودي هذه اللحوم فين، يبقى لو واحد ذبح وضحية كده نقول حيأكل منها، يبقى كان في اليوم الأول أو الثاني والثالث. بعد ذلك نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا أو يأكلوا الأضحية بعد ثلاث، فبعد ثلاثة تفسد فيقوم بتوزيعها، يبقى كان الغرض منها هو المواساة بين المسلمين، وده كان لعام واحد فقط، وبعد ذلك قال فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال قالت الأنصار إنه لابد لنا، قال فإذا قال فلا إذا، أي إذا كان لابد لكم منها فعلى ذلك لم ينه عن الالتباس فيها، فالنهي كان قد ورد على تقدير عدم الاحتياج، ولكن مع الاحتياج ولكن بشرط هو ألا يشربوا فيه مسكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن ابن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحندم والمزفت والنقي، فقال عربي إنه لا ظروف لنا، فقال اشربوا محل، أي لا تشربوا في هذه الأوعية إلا الشراب الحلال، أما المسكر فلا تشربوا هذا المسكر في أي وعاء كان. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة، يبقى التور ده من حجارة كانوا أيضا ينتبذون فيها، وإذا لم يجدوا ذلك السقاء لم يجدوش يعني وعاء من الأدم، فعلى ذلك كان ينتبذ له في تور من حجارة. قلنا الانتباذ ده يبقى معناه النقيع، يبقى زي ما بننقع كده البلح أو اللي هو التمر، يتم نقع التمر أو نقع الزبيب، ده اسمه نبيذ، هو ده النبيذ. غير قلنا اللفظة دي مشتهرة على نوع من أنواع الخمور، يبقى نقول ده النبيذ أهو، النبيذ ده نوع من أنواع الخمور، الناس سمته بهذا المسمى، لكن أصل الانتباذ اللي هو النقيع، نقيع الزبيب، نقيع التمر، نقيع أي حبة من الحبوب، وبالتالي نقول إن هو بيتحلل يبقى هذه الثمرة، ونقول حلاوة هذه الثمرة بتنفك في الماء، فبيكون ده النبيذ، هو ده النبيذ، وبالتالي نقول هو لما نتركه لفترة بيتحول بقى إلى مسكر، يتحول إلى مسكر. وبالتالي كانوا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجد سقاء نبذ له في طور من حجارة. قلنا على أساس أنه هو يبقى ده هذه الانتباذ، وطبعا يعني نقول نقيع هذه الثمرة نقول بيبقى لها مذاق حلو يعني، وبالتالي لا حرج، لكن كل المسألة نحن نتركه في فترة وبالتالي بيحدث التخمر فبيتحول إلى مسكر، يتحول بعد ذلك إلى مسكر، لذلك بعد مدة يبقى نقول إنه بيتحول إلى مسكر، لكن في البداية قلنا ما فيش حرج، يعني ما فيش حرج من ذلك. عصير العنب يبقى ما فيش حرج أساسا، نحن أساسا نقوم بعصر العنب وشرب ذلك العصير، لكن لو تركناه فترة حيحول إلى مسكر، حيحول إلى مسكر. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم المسكر، ما نهاش عن عصير العنب لكن نهى عن المسكر، يبقى أن نتخذ ذلك العصير مسكرا، لكن نقول عصرنا العنب ثم قمنا بشربه يبقى ده عصير عنب، عصير ثمرة فيش حرج، فلكن نقول ان احنا لما نتركش هذا العصير او ذلك النبيذ قلنا لغاية لما يحول الى مسكر فهذا هو الحرام، يبقى وكل مسكر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر وباب في الخليطين، قال باب في الخليطين، ثم ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البصر والرطب جميعا، يبقى ده نهى عن الخليطين، وذكر طبعا يعني ذلك الأمر كما قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، يبقى ما نجعلش الزبيب والطمر نقوم بنقعه في وعاء واحد، وقال ونهى أن يدبس البصر والرطب جميعا، يبقى لذلك نهى عن الخليطين، وعبارة عن نقيع الزبيب ونقيع التمر يخلطان، وبالتالي نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كده يعني يا ترى ممكن سيقول ما الحكمة دايما كده؟ يبقى الإنسان مؤهل لاستقبال والامتثال، استقبال الأحكام والامتثال، مش مطالب الإنسان ألا يطبق الحكم إلا بعدما يقف على علته أو على حكمته، نقول لا. يبقى المسلم يبقى معناها الاستسلام والانقياد والإذعان والخضوع لما ورد من هذه الأحكام في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش لازم يبقى كل حكم كده يعلل، وإحنا مش هننفذ الحكم إلا لما نقف على علة الحكم أو على نقول حكمة ذلك التشريع. نقول لا، أنت عبد مسلم، مسلم مستسلم كده، أنا مؤهل للتنفيذ. يبقى كأن نقول كده حالك مع التشريع كحال الآلة، حالك مع التشريع كحال الآلة، كل ما في الأمر إعمال العقل في هذا الحكم أو في ذلك الأمر، قلنا حتى نرى كيف نقوم بالتنفيذ. يبقى إعمال الحكم دائما العقل، نحن كيف نقوم بالتنفيذ، لكن نقولش الله طب نيجي إيه الحكمة من كده. البعض كان ذكر يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الزنا، قالوا لاختلاط الأنساب، يبقى ممكن تكون علة كده استنبط العلماء تصلح في فترة زمنية، يعني تصلح في فترة من فترات. قالوا مثلا يعني لماذا رخص الله عز وجل الفطر في السفر في نهار رمضان؟ قالوا المشقة. طب أصبحت دلوقتي نقول المواصلات سهلة جدا، الانتقال من بلدة إلى أخرى نقول قد يكون أيسر من انتقال إنسان في نفس البلدة في نفس بلدته، فعلى ذلك ده سفر. الشارع علق الحكم على السفر بغض النظر عن الوسيلة، مريحة يعني فيها مشقة، الشارع لم يعلق هذا على ذلك الأمر. البعض قال أنه من أجل المشقة، يبقى نقول أن دي علة استنبطها العلماء، لكن دي مش علة منصوص عليها، استنبطوها وكان نقول تصلح في فترة من الفترات، لأن كان وسائل الانتقال مثلا عن طريق الجمال أو الحمير والبغال، فكان بيبقى فيها مشقة شديدة، لكن دلوقتي ده ما فيش مشقة، ده نقول ما أيسر سننتقل من بلدة إلى أخرى أيسر بكثير من انتقالات الإنسان الداخلية داخل نفس البلدة. فعلى ذلك يبقى ترى يبقى المشقة زالت أهو فيما نرى، يبقى فيما يبدو لنا، لكن لا، ده هي دي علة استنبطها العلماء، ولكن دي إن كانت صالحة لفترة زمنية، لكن هي دي مش علة نص عليها الشارع. يبقى نقول في حال السفر لك الرخصة في ذلك، لك الرخصة في ذلك بغض النظر عن وسيلة الانتقالات. هنا لا تقربوا الزنا أدى لاختلاط الأنساب، ده دلوقتي نقول هذه أزيل الرحم فمش هيبقى في اختلاط أنساب، هل يا ترى في الحالة دي يبقى حلال؟ لا، الشارع قال لا تقربوا الزنا، فابتداء كده بقى بغض النظر عن العلة. هو العلماء كانوا بيحاولوا بيستنبطوا العلل، قلنا على أساس إن في يعني فروع يبقى هيلحقوها بذلك الأصل، هيلحقوها بذلك الأصل، لكن طالما هي علة بيبقى بتستنبط قلنا عشان يبقى مسألة القياس، لكن ده نقول مش علة منصوص عليها. غير هنا مثلا نقول في الخمر علة تحريم الخمر الإسكار، لأن ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر الخمر كل خمر حرام، يبقى هنا والحكم دايما يدور مع علته، فبالتالي متى وجد الإسكار من جامد أو مائع يبقى نقول هذا خمر هذا حرام، يبقى لأن العلة منصوص عليها ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يبقى يا ترى لماذا أمر الشارع باعتزال المرأة في المحيط؟ لأنه أذى، يبقى دي علة منصوص عليها هنا، نص عليها الشارع، نص عليها الشارع، ولكن نقول في علل بتستنبط استنبط العلماء مش عشان يعللوا الحكم، وبالتالي حتى لا يكون قبول الحكم إلا عن طريق ذلك التعليل والحكم، لا، ولكن كلها كل مسألة عشان نشوف في فروع ممكن تلحق بذلك الأصل، يبقى فروع بتلحق بذلك الأصل، فبنحتاج عشان نلحق هذا الفرع بالأصل نحتاج اشتراك العلة بين الأصل والفرع، بين الفرع والأصل. فعلى ذلك يبقى لماذا نهى النبي صلى ساعة الخليطين لماذا نهى؟ يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبى الزبيب والتمر جميعا. قالوا لأنه بيحدث نوع من أنواع كأن التفاعل، وبالتالي بيسرع الإسكار إلى هذا الخليط، بيسرع الإسكار إلى ذلك. ده رؤية، لكن نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. غض النظر بقى حيسرع عليه الإسكار مش حيسرع عليه الإسكار، يبقى على ذلك نقول الله طب احنا حطينا التمر خلطناه مع الزبيب في نقيع واحد وما حدثش لسه إسكار، بنذوق يعني ذلك النقيع وبنجده حلو يعني لم يتغير. فعلى ذلك يبقى لو قلنا العلة في كده في المنع هي الإسكار، لكن هو نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. قلنا المسلم مؤهل تماما، هو استقبال الحكم متنفيذ الحكم بسلاسة وسهولة ويسر، نحتاجش إلى وقوف كده يا ترى إيه العلة إيه الحكمة. لا، أنت مسلم واعلم أن ربك سبحانه وتعالى حكيم، أن ربك سبحانه وتعالى حكيم، فأنت تبقى مستسلم تماما لأحكام الرب سبحانه وتعالى، ما ورد في كتابه سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول جابر رضي الله عنه، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، احنا ما شفناش الصحابة لا كانت بتجادل ولا كانت تسأل الحكمة ايه العلة، والله ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا نعم. لم يذكر ذلك نقول يعني كانت التطبيق الفوري للصحابة، ولذلك ذكر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم المال غطوا الإناء وأكلوا السقاء، يا ترى ايه السبب ايه السبب؟ يبقى في السنة يبقى ليلة بينزل فيها وباء من السماء، فلا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء، إلا ونزل فيه من ذلك الوباء. لو لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكان الامتثال الإنسان تمتثل، يعني تمتثل كده من غير ما حتى ما يعني لو لم يذكر يا ترى ايه السبب ايه العلة في كده، يبقى على ذلك احنا من غير ما حتى ما يكون في ذكر العلة او الحكمة من ذلك الامر فنقول على ذلك احنا بننفذ تنفذ، نقول لا اعتراض. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، سهولة ويسر في قبول الأحكام وسهولة ويسر في التطبيقات، وما شفناش حد من الصحابة يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايه حكمة هذا التشريع ايه والله علة هذا الحكم، لا كانت نفوس نقول مطمئنة بذكرها للرب سبحانه وتعالى وقلوب صافية وقلوب ايضا ازيلت منها يعني اي شائبة من الشوائب، فبالتالي نجد ان هو القبول والتنفيذ الفوري. فلذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ولا أن ينتبذ البصر والرطب جميعا. قال الإمام الخطابي رحمه الله ذهب غير واحد من العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن شراب المتخذ منهما مسكرا قولا بظاهر الحديث ولم يجعلوه معلولا بالإسكار، ولم يجعلوه معلولا بالإسكار، أخذوا بظاهر القول كذا نهى عن كذا وكذا يبقى مش هنخلط دودا، وهنا عن خلط البصر والرطب يبقى مش هنخلط هذا البصر مع الرطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبالتالي ما لم يجعلوه معلولا بالإسكار، ما هلش هو نهى عن دول عشان الإسكار. طب ما وجدش الإسكار يبقى لو احنا قلنا بقى لم يوجد الإسكار يبقى كده احنا نقول نشربه، طالما احنا قلنا ده العلة نقول لا هو نهى عن ذلك الأمر يبقى ايه تنتهي تنتهي مباشرة، يعني كما قال عمر رضي الله عنه قال انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا انتهينا، يبقى جد نهي كده احنا بنطبق مباشرة ولا يكون التطبيق إلا بعد الوقوف، نقول لا التطبيق كده بمجرد وصل إلى مسمعك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده فنقول نسلم، يبقى التسليم كده تسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الخير في المتابعة وأن الشر كل الشر في المخالفة، شر كل الشر كده في المخالفة والخير كل الخير في الاتباع، يبقى تتبع وأن لأن لابد أن يقر داخل القلب أن الشريعة ما جاءت إلا لمصلحة العبد، الشريعة دي كلها لم تنزل إلا لمصلحة العبد لمصلحتي ولمصلحتك، فالصالح للإنسان هو في التطبيق لأن الله تبارك وتعالى لا ينتفع بذلك لا ينتفع. طبقنا نقول والله وأنصتنا وطبقنا النصوص يا رب سبحانه وتعالى ينتفع خلفنا النصوص، الله تعالى لا يضر بذلك. وبالتالي نقول انت اما تلحق الانسان المضرة او المنفعة، فالشرع ده نزل لصالح العبد. يبقى نقول كده الشريعة دي نزلت حتى تأخذ بيد الانسان وتقوده الى الجنة والرضوان. بالتالي يبقى ننتبه ان احنا يؤهل الانسان اول ما بيصل الى مسمعه افعل كذا نفعل مباشرة، اول ما يصل كده لا تفعل كذا لا نفعل مباشرة، مش هننتظر لغاية لما نقف على علة الحكم او الحكمة من ذلك التشريع عشان نطبق، لا نطبق، يعني نطبق ذلك الكلام. ذلك ما قال الشيخ الألباني رحمه الله في حديث الذبابة، حديث الذبابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وقعت الذبابة في أحدكم قال فليغمسها وبعد كده ناخدها وحنطرحها خارجا فهي تحمل في أحد الجناحين الداء وفي الآخر الدواء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول ان هم يعني في انجلترا اثبتوا ذلك الكلام، اثبتوا فعلا ان الذباب لما بيقف على مثلا يعني اي شيء من هذه الاشياء بيلتهم نصف هذه الجراثيم، يبقى نصف الجراثيم بيعلق باحد الجناحين وهو اساسا بيلتهم النصف الاخر، يلتهم النصف الاخر ده وبالتالي الجسد من جوه يفرز بقى يعني اشياء مضاده لغايه لما فعلا يخرج اللي هو كمضاد حيوي، نقول مضاد حيوي لهذا الميكروب، وبالتالي يبقى هو ايه حمل الداء والدواء. فذلك قال اثبتوا ذلك، لم يثبتوا، لو اثبتوا عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بقولهم عرض الحائط، نحن مش منتظرين كده وحنفرح ان هم اثبتوا ذلك الكلام، لا احنا عندنا كلام النبي ثابت، هم لو كلامهم جاء غير مخالف لكلام النبي ضربنا بكلام عرض الحائط، يعني كما يقول كده ان البعض تهلل، يعني البعض تهلل، شوف العلم الصحيح الحديث اثبت كذا وكذا، نقول لا ده هو اثبت عكس كده يبقى هو خطا، هو خطا، واحنا مش محتاجين للاثباتات، يعني معنى الكلام احنا مش واقفين كده ومحتاجين للاثباتات. نعم نقول الله اثبت ذلك، ازداد الانسان ايمانا على ايمانه، ولكن القلب مطمئن، يعني القلب مطمئن، هذه رواية صحيحة، يبقى انتهى الكلام، يعني يقول والله عرضوا عليها اتكلموا عليها جاء الابحاث اثبت عكس ذلك، نقول ده الابحاث الخاطئه مباشره نحكم كده الابحاث الخاطئه. فعلى ذلك يعني كان الشيخ الألباني رحمه الله قال فليضرب بقولهم عرض الحائط، وعندنا طبعا ثبات ذلك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الروايات الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.